فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه، أو حصل العكس. فايش هي الآن؟ تستمر. فقال فتقول له: كأنك تتمنى موتي. نفس القصة، مثل عبارات تطلقها بعض النساء: طلقني، غير ذلك. وهن لا يرين الحقيقة، هي فقط تريد أن تعرف هذا الطرف الذي أمامها متمسك بها أم لا. إشكالية كثير من الرجال أن يتعامل مع هذا الكلام بجدية، أو مع هذه الأمور بجدية. أحيانا تقول هذا الكلام وهي تتراعن، وهي تفعل أمورا سيئة جدا، فتحتاج إلى تأديب. وأحيانا لا يكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الآن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يمزح، بدأ يتعامل مع هذا لأن يعرف أن هذا كلام ليس هذا واقع وحقيقة. قالوا: ما عليك إن مت وغسلتك ودفنتك أو كأنه قال هذا الكلام قبل هذه تتمنى موتي. فقالت: يعني كأني بك وقد دفنتني تبيت معرسا بإحدى نسائك، يعني حتى حزن ما راح يكون شديد، بل تروح ويعني تقضي وطرك من بعض زوجاتك. طيب الآن هي ميتة وغيرانة يعني سبحان الله. فهذا يعني نوع من الإشارة لما في نفوس النساء. صويحبات يوسف، يعني في كثير من الأحيان تنبيه أيضا: التحاسد والتغاير بين النساء شديد، التحاسد والتغاير بين النساء شديد، ونظرهن للدنيا وحبهن للمال أيضا يعني الزهد فيهن أقل من الزهد في الرجال. طيب فاليوم مواقع التواصل هذه اللي فاتحة، وكثير من النساء يخرجون خصوصا في مواقع انستغرام وكذا، وتجلس: والله اشتريت شنطة كذا، فعلت كذا، شربت قهوة كذا. وفي تكريس الثقافة الاستهلاكية كثير من النساء يفقدن عقولهم، حتى كثير من الصالحات، وتبدأ تضغط على الرجل تحت ضغط الغيرة. وأحيانا يعني لا تصرح له أنني غيرانة من فلانة وفلانة وفلانة، بل تبدأ تفتعل مشاكل تحت هذا الضغط. يعني فهن أعظم تغايرا. إيش قالت أم عائشة لها؟ قالت: ما كانت امرأة وضيئة يعني لها ضرائر إلا أكثرنا عليها. يعني يبدأ الموضوع يكون فيه افتراء وفيه كذب وفيه ظلم وفيه جور وفيه بداعي الغيرة، الحسد وغير ذلك. هذا الموضوع لا ينبغي أن تنتبه له، لا تسعد أن والله تارك أنت هذا بيدها وغير ذلك، بل لا بد أن تعالج هذا الأمر. أنا شخصيا يعني إن رأيتها تتأثر بهذا البلاء عليك أن تمنعه، وأنت نفسك تترك، يعني خلاص تأخذ اتفاقية نحن نترك معا مثل هذه الأمور، نبدأ نعيش حياتنا بعيدا عن مثل هذا. ما هو كل ما ذهبنا إلى مكان هي صورت، ما ينتهي هذا المفاخرات، هي تصور وهن يصور وهي كذا وهي كذا، وتذهب وتنظر دائما إلى من هو فوقها. أنا ذكرت لك حديث سؤال النفق. طيب يعني دائما أذكر الشباب قصة عاتكة بنت يزيد بن معاوية، امرأة صالحة جدا، كان زوج عبد الملك بن مروان، يعني أبوها خليفة وزوجها خليفة وجدها خليفة، ومع ذلك كان فيها درجة عالية. أرادت أن تحج، ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق. فقال لها عبد الملك: انظري سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة حاجتان السنة. وهذا اللي كانت أثريتين جدا، وكانت كل واحدة موكب، وهو عبد الملك بعقل الكبير يدرك تغاير النساء. قال: فقولي لي ماذا تريدين حتى أجهزك جيدا عشان تدخلين المنافسة بشكل سبحان الله، يعني رايحين حج ولا. فهي مسكينة يعني أخذت شيء على القد وراحت، وتظن أنه حاجة كبيرة هذه يعني. فمر موكب، يعني موكب أحسن من موكبها 10 مرات، فقال موكب من هذا؟ قال هذا موكب جاري العائشة بن طلحة. فقالت سبحانك اللهم لا عيش إلا عيش الآخر. ومن البداية للآن ما تتزوج احرص على الإنسان القنوعة بنت الناس القنوعة. طيب اللي متربي على القناعة وعلى الخير وعلى التقوى هذا نادر، خصوصا بالجيل هذا من 2000 وجاي، الجيل المشرف هذا الله المستعان. لكن يعني عسى لعله وعسى إن شاء الله الأمة لا تعدم الخير.